دقيقة حتى نبدأ مع بعض. بسم الله والحمد لله. يلا. قال رحمه الله تعالى: نفعنا بقصيدته في الدارين. آمين. كلنا سنقول معك، بس ابدأي يعني، ابدأي لأنك صاحبة الفكرة، لأنك صاحبة كل ثلاثة ولا خمسة؟ طيب يلا. حبيبك خير الخلق كلهم، أمن تذكر جيران بذي سلمي، فزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، فأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكتفى همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلبي، ولا ارقت لذكر البان والعلم، مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، واثبت الود خطي عبره وضنن مثل البهار على خديك والعنم، نعم سرى طيف من اهوى فارقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلمي، عددك حالي لا سري بمستتر، عن الوشاة ولا دائي بمنحسم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي، إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم، فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشمي، لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من الدخم، واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كجحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شنمي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وواقفون لدي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى صلى مرة واحدة ما تكفيش معلش سامح لا وقت انت يعني كن أكثر من مرة أرجو أن يكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة لو أذنت في الآخر طيب تفضل فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرممي لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتزم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم. وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد بالغيظ حين ظبي. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. عموا وصموا فإعلام البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشني. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. مثل الغمامة أنا سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون بما بالغار من ألم. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنتج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأمم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محترم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من رفقة اللمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحيت السند الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليمن أو سيل من العري. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا للقرى ليلا على علمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه بك الحمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط في غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل الكفر في العلم كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم وحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العداء أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يصفو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا لقي منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصري البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منعجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليوم قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لن تشتري الدين بالدنيا ولن تسمي ومن يبع آجلا منه بعاجله جليل له الغبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومن هم ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلمني. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مدير الدول، رافع المؤمنين، هازم وقاهر الكافرين أعداء الدين. الحمد لله ناصر النبيين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الرسل الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد مسك الختام. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء. اللهم صل عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز عنا نبينا محمد خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم ارفع قدره ومقداره. اللهم ارفع قدره ومقداره. اللهم شرف مقداره يا رب العالمين. اللهم عظم مقداره وشرفه يا رب العالمين. اللهم اخلفه في أمته وأنت خير الخالفين. اللهم اقرر عينيه بفلاح أمته وعزتها يا رب العالمين. اللهم اقرر عيني نبيك سيدنا محمد برفعة أمته واجتماع شأنها يا رب العالمين. اللهم أرح قلبه بنصرة أمته وعلوها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من تحب وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب أهل بيت نبيك وحب صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا على ملته. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا نصرة دينه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا نصرة دين نبيك المصطفى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة تحت راية نبيك يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخل مدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا محبته ورؤيته في اليقظة والمنام. اللهم ارزقنا محبته ورؤيته يقظة ومنام. اللهم ارزقنا التعلق به وحبه وحب سنته يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة أمة نبيك محمد على من تحب وترضى. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اجعل الدائرة على أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم لا ترفع لأعدائك راية ولا تبلغهم غاية. اجعلهم من خلفهم آية. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم كما فعلت بأشياعهم من قبل حل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم فرق كلمتهم. اللهم اجعل ما ينفقون حسرة عليهم. اللهم اجدد وطأتك عليهم. اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وحلمك وصبرك عاجلا يا رب العالمين. اللهم اقرر أعيننا وشنف آذاننا بسماع نصر المؤمنين. اللهم اشف صدور المؤمنين واذهب غيظ قلوب المسلمين. أنت مولانا ونصيرنا وسيدنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم تجاوز عنا. اللهم ما أنعمت لنا في هذه الثورة المباركة فأتمم. اللهم ما أنعمت لنا في هذه الثورة المباركة فأتمم. اللهم ما أنعمت لنا في هذه الثورة المباركة فأتمم. وما علمت فاغفر. وما سترت فلا تهتك. رب زدنا ولا تنقصنا. رب أعطنا ولا تحرمنا. رب أكرمنا ولا تهنا. رب آسرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بك من زوال نعمتك. نعوذ بك من تحول عافيتك. نعوذ بك من فجأة نقمتك. نعوذ بك من جميع سخطك. نعوذ بك من الجهد بعد البلاء. نعوذ بك من السلب بعد العطاء. نعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك حربا على أعدائك. سلما لأوليائك حربا على أعدائك. سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك. نعادي بعداوتك من عاداك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الهدى والسداد. عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعوذ بوجهك من النار. نعوذ بوجهك من النار. نعوذ بوجهك من النار. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. يا كريم الصفح يا عظيم المن. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمرنا آخرة. اجعل خير عمرنا آخرة. وخير عملنا خواتمة. وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وخشيتك في السر والعلم. وخشيتك في السر والعلم. نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نغشى فجورا أو يكون أحد منا بك مغرورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الساعة الكريمة من هذا اليوم الكريم إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما صنعت وفتحت علينا فتحا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اجعله يا ربي فتحا على المسلمين في القدس وفلسطين. اجعله يا ربي فتحا على المسلمين في العراق وأفغانستان. اللهم حرر بلاد المسلمين. اللهم انشر كلمتك في العالمين. اجعلنا جنودك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من جنودك المخلصين المخلصين. اللهم لا تردنا على أعقابنا خائبين. اللهم لا تردنا على أعقابنا خائبين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم اجعل بأسهم على عدوهم. اللهم اجعل بأسهم على عدوهم. اللهم اجعل بأسهم على عدوهم. اللهم نسألك مسألة المسكين. نبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. اللهم إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم رب انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم بارك في الدعاة والعلماء والهداة والمصلحين. اللهم بارك في رجال المسلمين ونسائهم شيوخهم وعجائزهم اطفالهم وسائرهم. اللهم عجل فرج المكروبين. اللهم زوج الايام واطلق المعتقلين. اللهم ارحم المستضعفين المكسورين. يا جبار اجبرنا. اللهم يا جبار اجبرنا وتجبر على المتكبرين. يا جبار السماوات والأرض اجبر المنكسرين من أتباع نبيك وتجبر على أعداء نبيك يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك. قرب يومهم يا رب العالمين. اللهم قرب يومهم يا رب العالمين. اللهم قرب يوم الظالمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نعترف إليك بذنوبنا وضعفنا ونتوكل عليك وعلى قوتك، لا فضل لنا، إنما هو عطاؤك ومنك يا صاحب الجود. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم مكن للمستضعفين من المؤمنين، من عليهم ومكن لهم في الأرض، وأري الكافرين منهم ما كانوا يحذرون. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم نسألك علما نافعا. اللهم نسألك علما يكون حجة لنا لا علينا. نسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ودخلا على البلاء صابرا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم والدينا وأجدادنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه، ولمن ظلمناه، ولمن اغتبناه، ولمن له حق علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على النبيين والمرسلين، وعلى أولي العزم منهم، وعلى الخاتم الأمين الطاهر الزكي النبي الأمي أحمد محمود المختار، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة، الضحوك القتال، الحاشر العاقب المقفي. اللهم صل عليه وبلغه سؤله وارفعه إلى مؤمناه. اللهم زده شرفه وكرمه. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن أجدادنا وعن من أسلم من أسلافنا خير الجزاء. اللهم اجزه وصحابته وأهل بيته خير الجزاء. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.